السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، واليوم إن شاء الله ندخل في مجموعة من القواعد الخاصة بتوحيد العبادة. كنا قد تكلمنا في المحاضرات السابقة عن قواعد خاصة بأنواع التوحيد وأصل التوحيد وقواعد خاصة بالأسماء والصفات. اليوم إن شاء الله ندخل في مجموعة من القواعد خاصة بتوحيد العبادة. وقلنا قد فصلنا من قبل بأنواع التوحيد عند العلماء على سبيل الاستقراء، وقلنا توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية أو ما يسمى أيضا توحيد القصد والطلب وتوحيد العبادة. وهذه هو أهم أقسام التوحيد، والذي يعني أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الرسالات ودعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ذلك القاعدة الأولى لابد أن تكون، وهذه منطوق القاعدة، العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد. وقلنا من قبل بأن العبادة تشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن العبادات متضمنة للذل والمحبة للمعبود وهو الله عز وجل، وإلا لا تكن هذه العبادة عبادة شرعية ولا عبادة نافعة للمرء. لذلك لابد أن العبادة حتى تكون عبادة في مسمى الشرع أو في الشرع لابد لها مع التوحيد. هو التوحيد في نفسه عبادة أصلا، بل هو أعظم العبادات التي تقرب بها إلى الله عز وجل، وهو ركن في جميع العبادات. التوحيد هو ركن في جميع العبادات، لا ينفك عن أي عبادة، وإلا خرجت عن كونها عبادة لله عز وجل، وخرجت فاعلها عن كونه عابد لله عز وجل. فلابد أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، فمن لم يفرده بالعبادة لم يعبده. القاعدة نصت على أن العبادة لا تسمى عبادة بحكم الشرع إلا مع التوحيد، يعني إلا مع توحيد الله عز وجل، بمعنى لا تصح عبادة مع الشرك، ولا يوصف أحد بأنه عابد لله عز وجل إلا من حقق التوحيد وأفرد الله تعالى بالعبادة. فمن عبده وأشرك معه غيره فليس عابدا لله، أو ليس عبدا لله أيضا. لذلك تجد لما بعض السلف يفسرون العبادة بالتوحيد، كأنهم فسروا العبادة بأعظم مقصود فيها وهو التوحيد. فالتجرد من الشرك لابد في فعل العبادة أيا كانت العبادة، فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله عز وجل إذا لم يوحد في العبادة، بل سيكون مشركا. وحتى يكون موحدا أو مؤديا للعبادة عليه أن يفرد الله بالعبادة ويتجرد من الشرك، أي يعبده وحده سبحانه دون غيره. لكن هل معنى الذي عبد مع الله أحد لا يسمى أو أشرك في العبادة ليس فاعلا للعبادة في المعنى اللغوي فاعلا، يعني من صلى وصلى لغير الله، أو صام صام لغير الله، حج لغير الله، في العبادة اللغوية يسمى عابدا لغة، لكنها في الشرع ليس هي لغة عابدة، لأن العبادة في اللغة تذلل وخضوع، وهو قد تذلل وخضع أيا كان خضع لمن وتذلل، لكن المقصود هنا نحن ما نبحث عنه هو العبادة الشرعية، العبادة التي أقرها الشارع، فهذه فعلا لا تسمى عبادة في الشرع، لا تسمى عبادة. طيب هذا منطوق القاعدة، القاعدة هذه من أين أتت؟ يعني الأدلة التي تدل على أن العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد. معلوم أن النصوص الشرعية جاءت أنه لا اعتبار للأعمال والعبادات في الميزان الشرعي بدون توحيده سبحانه وتعالى، وأن من عبد الله وكان متلبسا بشرك مع العبادة فهذه العبادة هباء منثورا لا تساوي عند الله شيئا. قال تعالى ليش لا تساوي؟ لأنها خارجة عن كونها عبادة لله لفقدها أعظم أركانها وهي التوحيد معها، أو أعظم شروطها توحيد الله عز وجل وإفراده. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال ابن تيمية في هذه الآية أن الآية تبين استحالة عمارة المشركين للمساجد، وإن جلسوا فيها وإن عبدوا وإن طافوا، لكن الله عز وجل قال ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ثم قال أولئك حبطت أعمالهم، يعني أن الله عز وجل يبين أن المشركين ما كان لهم عمارة المسجد الحرام مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر، فدل ذلك على أن العبادات التي يفعلونها وهي دخول المسجد والطواف والسعي والصلاة وغير ذلك لا تسمى هذه عمارة لهم. ليش؟ لشهادتهم بالكفر. ومن الذي يعمرها كما جاء في الآيات؟ إنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هؤلاء هم عمار المساجد، الذي آمن أي وحد بالله عز وجل. فصفة أهل التوحيد وإخلاص الدين الذين لا يخشون إلا الله هذه الأعمال التي قالها الله عز وجل، قال الله عنهم وهي أهمها التوحيد والإيمان بالله، لا يستعينون ولا يدعون إلا الله عز وجل، فدل ذلك على أن العبادة مع الكفر لا تكون عبادة لم يقبلها الله عز وجل. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي الله عز وجل أبطل أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، حتى لو أعمال صالحة لا يعتد بها بسبب الشرك، والأعمال الصالحة هذه عبادات، وعلى ذلك بسبب شركهم لم يعتد بها بل ذهبت أدراج الرياح. وأيضا الله عز وجل من ضمن الأدلة نفى عن المشركين العبادة، ونفى أن يكونوا من العابدين، الله عز وجل نفى عن المشركين العبادة ونفى أن يكونوا من العابدين. قال تعالى في سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى عنهم إيش؟ أنهم يكونوا عابدون، أن يكونوا عابدين لما يعبده النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الله، مع أنهم يعبدون الله، وما كانوا يعبدون الله يعبدون مع الله، بل أحيانا كانوا يخلصوا في الدعاء في الشدة إذا ركبوا في الفلك الآيات دعوا الله مخلصين له الدين، لكن لما كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك العظيم الذي كان هم واقعون فيه كانت فاقدة لأعظم أركانها والتوحيد. فالله عز وجل نفى عنهم هذه العبادة، يعني اللي بتفعلوه ده ليست عبادة عندنا، ولأنتم أصلا يطلق عليكم لفظ العباد. ليش؟ للشرك الذي وقعوا فيه، مع أن هي شركهم كان إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلف، أرادوا الشفاعة والتقرب إلى الله، لكن لوجود الشرك نفى الله عز وجل عنهم العبادة وعن وصف المشرك وصف العابد. وأيضا من قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وهذا لأنهم أحبوا مع الله عز وجل، أحبوا غير الله من نفس نوع محبة الله والمحبة الشركية. فالله عز وجل وصفهم بأنهم سيكونون في أشد العذاب، وأن هذه المحبة محبة شركية ولم يقبل الله عز وجل منهم لإشراكهم في المحبة أي في العبادة مع الله عز وجل. وهنا أيضا من قوله تعالى في سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني أن أعبد، تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هم قال الله عز وجل على لسان النبي أو حاكيا عن نبيه مش على لسانه، استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين أن يأمرونه أن يعبد إلههم، فقال استنكر عليهم أن يأمروه أن يعبد غير الله عز وجل، مع أنهم هم لم يتركوا منه. انتبه، أهل الشرك لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعبد إلهك وقت وأنت تعبد إلهنا وقت، ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك إلهه، طلبوا أن يعبد مع إلهه إلهه. فماذا قال النبي أو الله عز وجل؟ قال أن أعبد غير الله، سمى عبادة غير الله مع الله كأنها ليست بعبادة لله أصلا، يعني كأنه سيترك عبادة الله بالكلية إن عبد مع الله، لأن العبادة المطلقة لا تتحقق إلا بترك الشرك مطلقا. وهنا هذا دليل يبين لك بأنه من أشرك في العبادة فإنه لم يحقق العبادة الحقيقية الشرعية. ومن أكثر الأدلة أيضا على ذلك تبين آية البقرة: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قالوا نعبد إلهك أولا وإله آبائك، يعني إلهك ولا آبائك، ثم قالوا إلها واحدا. نعم أيوة نعم إلها، قالوا إلهك وإله آبائك، إذن هو إلها، ثم أكدوا ذلك قالوا إلها واحدا، يعني هذه قالوا نعبد إلهك، عرفوا الأول من الذي سنعبده؟ إلهك يا يعقوب هو الله عز وجل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم قالوا إلها واحدا وصفوه أولا، وصفوا الإله هو إله يعقوب، ثم أكدوا هذا الوصف بالتكرير البدل قالوا إلها واحدا، يعني نعبد إلهك إلها واحدا ونحن له مسلمون. فجمعوا بين الخبرين بأمرين: يعبدون إلهه، وأنهم أيضا يعبدون إلها واحدا. فمن عبد إلهين المفهوم لم يكن عابدا. مفهوم الدليل إيش؟ إن هم قالوا أقروا أولا أن عبدوا إلها، لو إله عرفوا الإله ليعبدوا من؟ إله إبراهيم وأباه وإله أبائه، ثم قالوا إلها واحدا. إذن المفهوم هنا إن من عبد إلهين لا يكون إيش؟ عابدا لله عز وجل. طيب، هل أهل العلم تكلموا بهذه القاعدة وقالوا بها؟ نعم، أكثر من واحد من علماء أهل السنة قالوا بذلك، منها طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب قال: فإذا عرف واخد عن التسجيل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا تقرير لهذه القاعدة من قول محمد بن عبد الوهاب. قال أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه، قال في شرحه لمعنى تفسيره: لا أعبد ما تعبدون، قال: لعدم إخلاصكم في عبادته، فعبادتكم له المقترنة في الشرك لا تسمى عبادة. وكرر الله عز وجل في الآية في الصورة ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال: وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما له، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: لكم دينكم ولي دين. وهذا تقرير القاعدة أيضا من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. إذا لو كانت العبادة فاسدة شرعا خرجت عن حقيقتها الشرعية لفقدها أعظم الأركان وهو التوحيد في العبادة، وهنا لا يطلق عليها عبادة شرعا، وإن كانت هي في صورة العبادة وبعضهم يطلق عليها لغة لكنها في الشرع لا تكون. طيب، ما فوائد هذه القاعدة؟ أو نأخذها قبل الإقامة. ما فائدة هذه القاعدة التي تكلمنا عنها؟ كيف تشعر بالفائدة فيها؟ بعض أو بناء على هذه القاعدة، بعض أهل العلم عرف العبادة بأنها التوحيد، وليس وهذه ليست فقط كمان من أهل العلم، هذه جاءت من الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لما جاء قول الله عز وجل في تفسير لها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا ابن عباس قال: أي وحدوا ربكم الذي خلقكم، فجعل العبادة بمعنى التوحيد. وهنا لذلك تجد كثير من السلف في كتبهم أو كتب المتقدمين وغيرهم يعني يعرف بعض أهل العلم العبادة بأنها التوحيد. لذلك الطبري في شرحه قال: والذي أراد ابن عباس بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي افرضوه بالطاعة والعبادة دون سائر خلقه. فإذا هنا تعلم بأنك إذا قلت بأن العبادة هي التوحيد فهذه لك سلف في ذلك على أنهم عرفوا العبادة بأعظم شيء فيها ووجود التوحيد، ولك سلف في تفسير ابن عباس. وأيضا من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: ما خلقت أهل السعادة من الفريقين إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. فجعل العبادة توحيدا من فريقين الإنس والجن، لأن الجن مأمورة بالعبادة كالإنس أيضا. وأيضا محمد بن الوهاب قال بتعريف كتاب التوحيد أن العبادة هي التوحيد، قال: والخصومة كانت فيه، لأن الخصومة من الأنبياء وأقوام كانت في ذلك. طيب دي أول شيء، يبقى في التعريف الفائدة أنك ممكن تعرف العبادة التوحيد. الأمر الثاني هو الأهم، المقصود من العبادة عدم إطلاق العبادة على من تلبس بالشرك، عدم إطلاق العبادة على من تلبس بالشرك بدون تقييد. يعني إذا كنت ستطلق عليه لابد تقيد، لو قلت مع التقييد لا إشكال، لكن أنك توصفه بأنه عابد أو أن هذا الفعل عبادة مطلقا هذا لا يصح. يعني ممكن تقول يعبد الله وغيره، لكن ما تقولش انه يعبد الله وتقف مطلقا هو يشرك. لابد لو اردت انك تصفه وكان شرك لابد ان تقول انه تقيد، فتقول يعبد الله وغيره او يعبده مشركا به مثلا، لكن لا يقال يعبد مطلقا وتقف. لذلك بعض العلماء قالوا المعطل، طبعا قدر التعطيل، لا يعبد شيئا، هذا اشر من المشرك. المشرك بيعبد ويشرك أشر، أنا ما قلتش إن فيه خير، أشر. وأما المعطل هو لا يعبد أصلا، فهذا أشر منه. فذلك لا تصف أحد بالعبادة المطلقة المقبولة إلا لو كانت خالية من الشرك. وهذه من أهم فوائد القاعدة، إنك وإن أردت أنك توصفه بعبادة يفعلها تقول له يعبد لكن يشرك مع الله، يعبد الله في كذا ويشرك معه في غيره. ومنها أيضا عدم وصف الكافر، هنا الفاعل بقى الأول كان الفعل، عدم وصف الكافر أو المشرك بأنه عابد لله. وإن وصفته ستوصفه مع التقييد، هو عابد مع شرك، مع أنه متلبس بالشرك أيضا. يعني لا يصلح أن تطلق، لا يصلح أن تطلق على المشرك أنه عابد، لا يصلح، لا يصلح ذلك. ومنها ده الكفر الاصلي، احنا بنتكلم في الشرك اللي المتلبس مع الكفر. يعني واحد مسلم اسف شرك او شرك متلبس مع ادعاء الاسلام، فهو يعني مشرك، موحد ومشرك. فنقول هنا لا، ما تقولش عليه مش واحد عابد وبيشرك، فلا تقول عليه عابد او موحد، لا يصح الا لو قلت انه بيعبد الله وغيره معه، يعبد الله ويعبد القبور، يعبد الله ويعبد الاولياء مثلا، وهكذا بالفعل ايضا. و لأن المشرك يعبد الله يعبد غيره، كما قال تعالى عن أهل الكافر: إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الآيات هو قال الله عز وجل عنهم إيه؟ إذا اعتزلتموهم، يعني هم أهل الكهف، وما يعبدون إلا الله، يعني ما فيش عبادة إلا لله فقط. فدل ذلك على أنه ما يعبد مع الله شيء ليس بعابد. خلاص دي أكون معك أيضا. وقال تعالى أيضا عن قول المشركين عن معبودتهم، قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفهم الله عز وجل إيش؟ بالكاذب الكفار، مع أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني عبدوا الله وعبدوا الآلهة ليقربوهم إلى الله زلفى. الله عز وجل وصفهم في آخر الآية كاذب كفار، لأنهم عبدوا مع الله غيره، فلم يكن لهم وصف العبادة في بذلك. وأيضا من قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال القرطبي فيها: فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون، لأنكم تعبدونه مشركين. انظر كلام العلماء: تعبدونه مشركين. لابد هنا لو قلتم تعبدونه ما يطلقها لا، يقيدها تعبدونه مشركين. يعني لابد، وهذه مهم جدا، أنك تصف بها من يفعل الشرك مع العبادة، أو تصف به فاعل الشرك مع العبادة سواء في الفعل أو في الفاعل، بقوله تعالى: وأنتم عابدون ما أعبد. هذه القاعدة الأولى، سنبدأ إن شاء الله بعد الصلاة قاعدة ثانية، وهي مناط العبادة: غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحدة دون الآخر. هذه عبادة عظيمة جدا، من عبادات من قواعد هذا التوحيد. نقف وإن شاء الله بعد الصلاة نكمل بإذن الله. هل الاسم التاسع يطلق على كل من لا يعبد الله؟ طبعا كل من لا يعبد مع الله تقصد، ولا لا يعبد الله؟ لابد لو كان لا يعبد الله سيعبد مع الله شيئا غيره، يعني يعبد غير الله. خلاص يبقى كيف؟ هذه أمر نعم. لو شرك مع الله، ما هو الشرك انه يعبد الله ومعه غيره، هذا الشرك. في فرق بين الشرك والكفر. الكفر انه سيعبد خلاص، هذا ما يعبد الله اصلا يعبد غيره، هذا كفر. لكن عبد الله واشرك معه غيره فاصبح هذا شرك. وما قال الذي لا يعبد شيئا؟ كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. الكفر اعم، قد يكون بالشرك وقد يكون بالقول او الفعل، وليس بالشرك. أحسن الله عليك. طيب إن شاء الله نقف بعد إذنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع لقواعد توحيد العبادة. انتهينا من القاعدة الأولى، خلاص ندخل في قاعدة ثانية، قلنا عنوانها: مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة لواحد دون الآخر. هذه عبادة القاعدة يعني معلومة ومشهورة جدا، أن مناط العبادة لابد فيها من اجتماع غاية الحب مع غاية الذل. نقول العبادة أولا بتأتي في معاني ومعاني متعددة في اللغة، تأتي بمعنى الخضوع، الذل، الانقياد والاستسلام، الطاعة، التعبد والتنسك، القوة والصلابة. كل هذه معاني للغة، معاني للعبادة في اللغة. أما معناها في الشرع فقد تنوعت تعريف العلماء للعبادة، وهذا التنويع بحسب الاعتبار الذي اعتبره المعرف. يعني بعضهم نظر إلى أصل العبادة فعرفها على أصل بما يوافق أصل العبادة وأساس العبادة أو الذي تبنى عليه، وبعض عرف العبادة بالشروط والأركان، ما هي شروط العبادة وأركانها، فتجد التعريف يوافق الشروط والأركان. والبعض عرف العبادة بالنظر لأفراد العبادة، يعني عرفها بفرد من أفرادها. سنذكر بعض تعريف العبادة عند العلماء، ولا تخرج عن كل من عرف عن واحد من هذه الاعتبارات. يعني سعيد بن جبير رحمه الله قال: العبادة هي الطاعة. العبادة قال هي الطاعة، ثم قال إن من أطاع الله فيما أمره وفيما نهاه فقد أتم عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان. فجعل العبادة على مسمى الطاعة، واستدل بقوله تعالى: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال إنما كانت عبادته للشيطان الطاعة، لأن الشيطان ما تمثلش ليهم كان في صورة فقال لهم اعبدوني، لا، هم أطاعوا الشيطان فيما وسوس لهم به أو فيما قال لهم به، منهم اتخذوا أوثانا، اتخذوا شمسا، قمرا، بشرا، ملكا، فهذه كلها أطاعوا الشيطان في ذلك، فكانت هذه عبادة للشيطان. الطبري لما عرف العبادة قال: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. انظر هنا سعيد بن جبير قال الطاعة، قال العبادة هي الطاعة. الطبري قال: الخضوع لله بالطاعة، خضوع فيها معنى الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. والإمام السمعاني قال أيضا الطاعة العبادة هي الطاعة مع التذلل والخضوع. وأهل العلم لما تتبعوا ذكر العبادة في القرآن قالوا جاءت على وجهين: الأول جاء بمعنى التوحيد، والثاني جاء بمعنى الطاعة. يعني العبادة جاءت بمعنى التوحيد في بعض آيات استقراء، وجاءت بمعنى الطاعة في آيات أخرى، كما نقل ابن الجوزي فقال في أن ذكر أهل التفسير أن العبادة في القرآن على وجهين: أحدهما التوحيد، وذلك استدل بعدة آيات من قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني عبود الله يعني إيش؟ وحدوا الله بالضبط، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وحدوا الله ما لكم من إله غيره، وكانوا لنا عابدين، يعني وكانوا لنا موحدين أصلا، أن اعبدوا الله واتقوه، يعني وحدوا الله واتقوه. كل هذه العبادة جاءت بمعنى التوحيد، والثاني أن تأتي بمعنى الطاعة، كما قال تعالى في القصص: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، يعني ما كانوا هنا يطيعوننا في ذلك، هذه معنى الطاعة، يقدمون الطاعة لهم. وقال تعالى في ياسين: لا ألا تعبدوا الشيطان، وبينا معنى عبادة الشيطان يعني طاعة الشيطان. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هنا معنى الطاعة، يعني كانوا يطيعونكم. فإذا لو تتبعت الآيات في القرآن تجد أن العبادة إما في التوحيد معنى تأتي معنى التوحيد أو معنى الطاعة. ابن تيمية رحمه الله عليه ايضا لما عرف الطاعه عرف العباده وله تعريف اكثر من تعريف حقيقه. منها تعريف قال: العباده تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. وهذا تعريف سنحتاجه في القاعده التي معه، لان هو سنتكلم فيها عن الذل والحب والخضوع. فهو قال: العباده تتضمن، حتى هو قال يعني ايه تتضمن كمال الحب ونهايته مع كمال الذل ونهايته. وقال في معنى العبادة التعريف الشهير لابد لكل طالب علم يحفظه، حافظينه ولا لا؟ فأنت فقط تحفظه. ما هو لما قلت تعريف ابن تيمية للعبادة من أشهر التعريفات التي لا يمكن لطالب العلم في التوعقيدة أنه لا يحفظه. صح، لسه أقوله هيئة الآن، بس أنا بشوف حد حافظه. لا حافظه أنت كمان حافظه؟ يعني انا ما قلتش تقول لسه، استنى انا بشوف انا بشوف بس اندونيسيا 3 ومصر 0. يعني الواد ده الواد ده مش حد نصفني من اهل مصر اصاله، حافظه يعني 3-1. طب قولوا بقى، معلش تحيزا لاهل مصر هرجع لكم انتوا فوق الراس يعني، بس نعم عشان اشوفه بس هو فاكر ولا لا سؤال. كفايه اسم جامع، كمل غريات. لحظه خلاص بقى، خلاص كفايه اسم جامع وفرنا. انت بتكمل عليه على طول كده؟ طب قول لي كامل، قول لي التعريف كامل. ايوه، مين اللي بيحبه؟ خلاص لا حد يكمله صح، هتكمله صح. نعم جزاك الله خير احسن. اسم جامع لما لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. طيب هذا التعريف مهم جدا لابد يحفظ، ده يمكن من النوادر انك تجد عند اهل العلم ان يعرف تعريفا ويتلقاه كثير من العلماء والناس بالقبول. يعني لابد ان التعريفات دائما لما احد بيعرف شيء تجد فيه نقد على التعريف، يعني ينقده، يعني ايش يقول لك التعريف ده مش جامع مش مانع نقص في حد شيء. لكن في تعريف العباده هذه تجد كثير من علماء اهل السنه والجماعه ارتضوا هذا التعريف للعباده وتجد ينقلونه كثيرا. فلعل الله وفق الشيخ سامي تيمية لهذا التعريف، انه تعريف مناسب جدا لمعنى العباده، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وطبعا قلنا أنه لهم تعريفات أخرى من اعتبارات أخرى، إذا كنا قلت لك دائما لما تصل للتعريف العبادة تجد أي اعتبار اللي يعرف به المعرف. ذلك ابن القيم يقول: العبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. انظر هنا، وابن كثير قال أن العبادة في الشرع عبارة عن ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. انتبه بقى، المحبة والخضوع والخوف، أضاف هنا شيء. وهذا كله تعريف متنوعة لمسألة العبادة، لكن هو اللي يقوم عليها العبادة والتي تحتاج إليها في هذه القاعدة أن العبادة لابد لها من خضوع وذل مع محبة. وهذا مصدر معنى تعبد، لابد من معنى التعبد أنه خضع وذل مع الحب، وهذه معنى العبادة. أما من الذي نريد أن نبينه هنا في هذه القاعدة أن المحبة ركن في العبادة الشرعية. وليش احنا بنقولها؟ لان اهل اللغة ما ذكروش المحبة في تعريفاتهم. اهل اللغة في التعريف للمحبة للأسف في العبادة ما ذكروا المحبة، ولكن هذا ليس تقصيرا منهم، في اللغة لم يذكروا في تعريف العبادة المحبة، لكن في الشرع وانت تعرف العبادة لابد ان تذكر المحبة. واصل العبادة ما هو المحبة. والشرك أيضا فيها وأصل الشرك كما أن أصل العبادة المحبة، فأصل الشرك محبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله. فأصل العبادة المحبة وأصل الشرك أيضا المحبة. لذلك تجد إبراهيم عليه السلام نفى المحبة والتي هي روح العبادة عن الكوكب السماوي لما رأى انظر له لما قال فلما تن عليه الليل رأى كوكبه قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يعني هو لا يعبد، هو أصلا لا يحب ويقصد بها بعد ذلك لا يعبد هؤلاء الذي يأخذ، لكن أتى بأعظم شيء في العبادة وهي المحبة فقال لا أحب الآفلين. فهي أصل الأعمال التي تقرب إلى الله هي المحبة، ولا يقبل العمل من الأعمال بدونها. لذلك الله عز وجل حكم على من لم يحب الله ولم يحب الشرع ولم يحب العبادة، حكم عليهم بالكفر وحبوط العمل. قال تعالى ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال أيضا في سورة محمد ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. لما نفى عنهم المحبة ووصفهم وصفوا وكرهوا ما أنزل الله عز وجل الأوامر والنواهي والدين، فدل ذلك على وصفهم بالكفر وبحبوط العمل. أبطل الله عز وجل الثواب الأعمال كلها الذي عملوها لأنها عملت في غير رضاه وفي غير محبته. لذلك كل من عرف العبادة الشرعية لو أراد أن يذكر التعريف باعتبار الأصل، أنت مش قلنا في تعريف باعتبار الأصل واعتبار الشروط والأركان، هنا لو ذكر التعريف باعتبار الأصل لابد يذكر المحبة. يعني من عرف العبادة باعتبار أصل العبادة لابد أن يذكر المحبة مع الخضوع والتذلل والخوف. لا يمكن أن يعرف المحبة ويذكرها بدون العبادة ويذكرها بدون ذكر المحبة مع التذلل والخضوع والخوف. وهي أصل الإيمان حقيقة. ومقام المحبة لا يتحقق إلا إذا تحقق في القلب الخوف والرجاء. يعني لا يتحقق مقام المحبة في القلب إلا تحقق قل بقى معه قبله خوف ورجاء وخضوع وتذلل لله عز وجل. ذكر ابن القيم يقول وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب. انظر ذل وخضوع لمحبوب، يبقى في هناك محبوب ويذل له ويخضع له. إذا معنى ذلك أن القاعدة بتقول أن العبادة تبنى على ركنين أساسيين هما محبة المعبود والذل والخضوع له. لا تقوم عبادة إلا بهذين الركنين لابد، بل هي لا تسمى عبادة أصلا إذا خلت من إحدى الركنين العظيمين أو الركيزتين العظيمتين ومحبة الله عز وجل والذل والخضوع له. وكلاهما لا يحصل تمامه إلا بالآخر. يعني لا يكون حب بدون ذل للمعبود والله عز وجل، ولا ينفع ذل بدون حب للمعبود أو محبة للمعبود. فمن استحكم الذل مع المحبة صار معبودا لله بحق، صارت عبوديته لله عز وجل بحق. ولا يمكن أن تستحكم المحبة مع الذل إلا للخالق فقط، يعني هذه لا تكون لمخلوق. لذلك ليش قلنا المحبة هنا عبادة أو العبادة هنا لابد تكون لله؟ لأن العبادة عبارة عن محبة بكمالها مع ذل وخضوع بكماله حتى تكون عبادة، فلابد الاثنين حتى تكون عبادة. وتمام المحبة مع تمام الذل والخضوع لا يكون إلا للخالق، لا يمكن يكون لمخلوق. لذلك وجب إفراد الخالق بذلك. وعلى قدر المحبة والذل تكون درجة الحب للمحبوب. فهذا معنى العبادة. وقال كما قال علماؤنا أصل الإيمان في القلب هو محبة المعبود. وكذلك محبته لا تكون إلا بمعرفته والعلم به. حتى تصل للمحبة لابد أن تسبقها العلم والمعرفة بالله عز وجل، بالمعبود بالمحبوب. فلابد من العلم مع المحبة، بل العلم يؤدي إلى المحبة، العلم والمعرفة تؤدي إلى هذه المحبة. ذلك من عرف معبوده تمام المعرفة وعلمه تمام العلم استلزم ذلك محبته والذل والخضوع له. انظر الترتيب كيف يأتي. ويستلزم أيضا مع المحبة الخوف والرجاء منه والذل والخضوع له. الحاصل هنا يصلك إلى أن العبادة الشرعية لابد أن تتضمن الحب والخوف والرجاء، وإلا كانت عبادة باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل، بل لا تكون عبادة شرعية. هي لا تكون في مسمى العبادة الشرعية التي اجتمعت فيها المحبة مع الخوف والرجاء. وبعضهم قال إنه عند اقتراب الأجل يزيد من الخوف، إنه سيقترب الأجل، وعند صغر السن يقدم الرجاء، أنا آسف، عند اقتراب الأجل، وعند صغر السن أو الشباب يقدم الخوف. ولا بد في الآخر أن يجمع بين الثلاثة، لابد أن يجمع بين الثلاثة. طيب، قلنا الدلالة على ذلك بأن المحبة عبادة أيضا من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. دل ذلك على أن التشريك في المحبة منافي لأصل التوحيد، ومن حقق المحبة فقد حقق أصل التوحيد والعبادة. فكل من عبد الله تعالى فمحبته هي أصل هذه العبادة، ومن اتخذ ندا مع الله عز وجل فهذا يدل على أن محبته ليست كاملة لله عز وجل. لذلك الله عز وجل حكم عليهم بالكفر، وهنا الكفر كان ليس بالسجود لصنم أو لا، ده للمحبة. أحبوا مع الله ما لا يكون إلا لله، لأنهم وقعوا في المحبة الشركية. وليدل على أن المحبة أصل كل عبادة أيضا أن إبراهيم عليه السلام نفى هذه المحبة عن نفسه للشمس وللقمر وللكواكب في الآيات الثلاثة التي جاءت، قال: لا أحب الآفلين. بل أنكر على قومهم أنهم كانوا يحبون هذه وعبدوا هذه الكواكب والشمس والقمر. فدل حتى أن شرك عبادة قوم إبراهيم كان أصل شركهم في المحبة، أنهم أحبوا هذه الأشياء من دون الله عز وجل أو مع الله. لذلك الله عز وجل قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فكل من هوى شيئا وأحبه ووقع فيه من نوع المحبة التي لا تكون إلا لله فهذا قد وقع في الشرك. ولابد أن نعلم أن محبة الله عز وجل ورجائه وخوفه متلازمة، هذه الثلاثة متلازمة لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالقلب متى تحقق المحبة له لله عز وجل يقتدي ويستوجب له الرجاء والخوف من المعبود. من أحب شيئا طمع في حصوله وقربه وخاف من فقده وبعده. انتظروا هنا المسألة مش الخوف من العقاب، لا، ده أنا أربط لك من المحبة والخوف والرجاء. أنت لو أحبت، من أحب شيئا طمع فيه في حصوله والقرب منه، ومن أحب شيئا أيضا خاف من فقده وبعده. يعني لا تنظروا فقط لمسألة الرجاء الجنة والخوف من النار، هذا صحيح، لا، أنا أقول لك أنت لو تخللت المحبة حقا للمعبود لله عز وجل فيكون أنت تريد أن تكون بقربه، وتريد أن تكون في معيته، وكذلك تخشى أن تفقده وتخشى أن تبعد عنه، فيكون ذلك يعني نبراسا لك ودافعا لأن تزيد من المحبة كل ما يحب حد بيعيش حتى من المخلوقين يبقى عايز يبقى معاه. الرجل لما يحب الزوجة أو الزوجة تحب الرجل زوجها تجد ما يفترقان يريدون يذهبوا ويأتوا مع بعض ويخرجوا ويتكلموا. صاحب ما يحب صاحبه يجد إيش يريد أن يكون معه أغلب الوقت، ولما يسيبه يعني يتركوا بعض يتواصلوا لأن في حب موجود، في ألفة وود موجود، ولله المثل الأعلى. فلمن أحب الله هو نفسه يحب أن يكون بقرب من الله عز وجل، وقرب من الله بأنه يبادر في طاعة ومعرفة ويأنس مع الله، يدعو الله، يستغفر الله، يقوم الليل يتكلم مع ربي، يدخل في الصلاة فهو يناجي الله. فهذا حب مع رجاء، حب هذا القرب، ويخاف أنه يبعد عنه، ويخاف أن الله عز وجل يتركه أو لا يكون في معيته فيستمر. فنقول لذلك محبة الله عز وجل ورجائه وخوفه متلازمة لا ينفك أحده عن الآخر. فإن من أحب شيئا طمع في حصوله وقربه وخاف من فقده وبعده. الذي أحب الله طمع في قربه وإحسانه ونعيمه. هنا بقى الأثر، هتحبه وتريد أن تكون قريب منه فتحب إحسانه وتحب نعيمه عليك، وتخاف من بعده وعقابه عليك وغضبه عليك. أيضا في كلام نفيس للشيخ الحكمي حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول لأمتع الكتب، قال أعلم أنه لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب، ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. لذلك قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي. والخوف والرجاء، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا كلام الحكمي حافظ الحكمي رحمه الله عليه في معرفة، وهذا تحقيقا عند كل علماء السنة الجماعة. هذه القاعدة قاعدة اجتماعي المحبة مع الخوف والرجاء. انتظر من انتهي من القاعدة، افتح لك الباب، انتظر مش سؤال، يبقى تنتظر، فكرك عايز تصرف. طيب، فوائد هذه القاعدة وكيف تطبقها. أولا أنك تستيقن بأن المحبة مع الذل والخضوع لله أصل العبادة، فلا تصح عبادة ظاهرة ولا باطنة بغير المحبة والخضوع، بل لا تسمى عبادة. ذلك قررت هذه القاعدة أصول التعبد لله عز وجل. هذه القاعدة تقرر لك أصول التعبد لله تبارك وتعالى التي لابد أن يسير بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي المحبة والخوف والرجاء. المحبة تستوجب الذل، أنك إذا أحببت الله عز وجل لابد أن تذل له، وتستوجب الخوف وتستوجب الرجاء. لا تنفع محبة بدون خوف ورجاء، ولا ينفع كل من الرجاء بدون خوف ومحبة، وهكذا الثلاثة. يعني كما أنهم وسلوها بالطائر الذي يطير في السماء، المحبة هو رأس الطائر وجناحيه الخوف والرجاء، فلا يستقر السير ولا الطيران إلا بوجود الرأس مع الجناحين. صح الطيران لابد هكذا، جناحين عندك مع الرأس. صور أنت الطيران. وهذا الذي لما قام عليه أهل السلوك كما يقال، أو العارفين، يعني الذي يحب العارفين، العلماء والأولياء وغير ذلك والمحبين لله عز وجل ومن قبله من الأنبياء، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. انظر الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية جمعت بين المقامات الثلاثة: ابتغاء الوسيلة هو التقرب إلى الله بالحب وفعل ما يحب، ثم قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمعت الآية بين الثلاثة: الرأس المحبة والجناحين هو الخوف والرجاء. فهذه أيضا القاعدة تبين لك أن كل من ادعى محبة الله عز وجل، كل من ادعى عبادتي لله مش المحبة، كل من ادعى أنه يعبد الله عز وجل بدون واحدة من الثلاثة مردود عليه. يعني لو ادعى أنه يعبد الله بالمحبة فقط أو بالخوف منه فقط أو بالرجاء منه فقط هذا كله مردود عليه. وهب بن منبه قال حكيم من الحكماء: إني لا أستحي من الله أن أعبده رجاء ثواب الجنة فقط، فأكون كأجير السوء، إذا أعطي عمل وإذا لم يعط لم يعمل. وإني لا أستحي من الله أن مرة أخرى قال وهب بن منبه قال حكيم من الحكماء: إني لا أستحي من الله أن أعبده رجاء ثواب الجنة فقط، فأكون كأجير السوء، إذا أعطي عمل وإذا لم يعط لم يعمل. وإني لا أستحي من الله أن أعبده مخافة النار فقط، فأكون كالعبد السوء، إن خاف عمل العبد السوء، إن خاف عمل وإن لم يخف لم يعمل. وأنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره. فقال الإمام ابن رجب في شرح لهذا الأثر، هو يريد يشرح كلام وهب، يعني يريد أن يذم من قال بالعبادة أن العبادة على وجه الرجاء فقط، ويراد أن يذم من جعل العبادة على وجه الخوف فقط. قال ثم ذكر ابن رجب نفس الكلام اللي قاله حكمي، طبعا ابن رجب قبله، قال: لكن كان السلف يقولون من عبد بالله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن. طب ليش احنا بنقول هذا الكلام بقى؟ سنركز على المسألة هذه، لأن يخرج علينا ويردد كلاما لمسألة العبادة كما يقول من قال: ويرددون ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، إنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك أو حبا لذاتك. ثاني: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك أو حبا لذاتك. وهذه بعض أرباب العبادة والسلوك الذين يدعون الوصول يقولون هذا الكلام كأنهم ينفون عن أنفسهم أنهم يحبون الله عز وجل طمعا في الجنة أو خوفا من ناره، لكن يحبون الله لذاته وشوقا لرؤيته. وهذا منهج باطل وكلام الله باطل لا يصح، بل هو منحرف. وإشكال عند هؤلاء أنهم جعلوا مفهوم الجنة عندهم الشرعي خطأ أصلا، قصروا في مفهوم الجنة عندهم أن الجنة ملذاتها على المأكل والمشرب والملبس والتمتع بالمخلوقات والنكاح، فلما ظنوا أن الجنة هكذا أرادوا أن يدفعوا هذا عن أنفسهم وأنهم يريدون الله، فيعني كانهم لا يريدون الجنة بما فيها من نعيم، ظنوا أن نعيم الجنة والمخلوقات فقط، وأن النار طبعا معلوم عذابهم، فأرادوا أن يجعلوا كأن عبادتهم هي لله لذاته فقط. وهذا خطأ في مفهوم الجنة عندهم أصالة، لأن الخالق نفسه هو من نعيم الجنة. الخالق نفسه سبحانه وتعالى هو من نعيم الجنة، رؤيته ومحبته والقرب منه هو من مفهوم الجنة. ما هي الجنة فقط مش أكل وشرب وثمار وأنهار وغير ذلك، لا، من الجنة أيضا قربك من الخالق ورؤية الخالق والاستئناس به سبحانه وتعالى. فهم لما ظنوا الجنة مخلوقات اللي هي أشياء مخلوقة تمتع كده، أرادوا أن ينزهوا يعني أنفسهم وأرادوا أن يجعلون العبادة لله. لا، وهذا قلت قصر في مفهوم للجنة. لذلك ابن تيمية قال هذا الكلام أيضا في ردهم على ذلك، قال: لتعلم حتى يزول الاشتباه والاشكال عند من قال ما عبدتك شوقا إلى جنتك لا خوفك من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك، قال: إن القائل لهذا ومن تابعه على ذلك ظن أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع وما في ذلك التمتع بالمخلوقات. وقلنا هذا أصل الذي ظنوه أصالة. فهما ظنوا أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. وهذا الكلام خطأ، قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التحقيق أن الجنة هي دار جامعة لكل أنواع النعائم، وأعلى أنواع النعائم النظر إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرينا وجهه الجميع في الجنة وأن نكون بالقرب منه. ذلك أهل النار حجبوا عن ذلك، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا عن الله بدخولهم النار، وكان أعظم خسرانهم في النار أنهم حجبوا عن الله، مش نعيم الجنة فقط اللي هو يظن هؤلاء اللي هي المأكل والمشرب، ده أعظم الخسران إن حجبوا عن ربهم، فلا يرون الله عز وجل رؤية نعيم ولا رؤية تمتع ولا استمتاع بنعائمه. لذلك قلنا بأن هؤلاء عقيدة عنده في هذه المسألة خطأ، وهذا يخالف ما كان عليه الأنبياء والسلف الصالح. لأنه أثار هذه المسألة إيش؟ كأنه يقول لك أن أصحاب هؤلاء القول أنه لا يتركون دعاء الله عز وجل فلا يسألونه لجنة ولا يستعذون به من النار، بل يعبدونه لذاته فقط. انظر إلى لازم قولهم وأثار هذا القول، أنه هو الآن خلاص ما هو لا يعبده لدخول الجنة بالشوق للجنة ولا الخوف من النار، لا يعبده لذاته. يبقى هو أصلا لما هيأتي يدعو هيدعو بإيش؟ يعني هو في الحياة الدنيا لما يأتي يدعي هيدعو بإيش؟ طب أنت لماذا بقى لو كنت تقول هذا الكلام لماذا ستدعو أصلا بأمور الأخيرة؟ يبقى معنى أثار هذه العقيدة الخريبة أنه لا يسألون الجنة ولا يستعيذون من النار، بل يعبدونه لذاته وما يستحق من الكمال والجلال. وهذا هل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال الله عز وجل عنه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من اللي كانوا؟ الأنبياء والرسل. هو زكريا أصلا لما دعا الله عز وجل عليه السلام ليش بالولد، ثم بين الله عز وجل استجبنا لهذا الدعاء أصلحنا له زوجه وأعطاه يحيى عليه السلام، ثم بين أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يبقى الله عز وجل أخبر على أفضل الخلق عنده والرسل والأنبياء أنهم كانوا يعبدون بالرغب والرهب، وكانوا يرجون الرحمة ويرجون الجنة ويخافون عذابه. طب انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم من دعاء في الله في السنة وفيه الدعاء كله بالخير والاستعاذة من الشر. قالت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجل وأجل ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجل وأجل ما علمت منه وما لم أعلم. أيضا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذه من عبدك ونبيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل الخير، وسؤال الخير دي عبادة، ويستعيذ من الشر أصالة، ويسأل الجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيت لي خيرا. يبقى سأل الجنة أم لم يسأل الجنة؟ يبقى أنتم منين أنتم من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجنة ويستعيذ من النار، وبيسأل الجنة ليه؟ مش طمعا في الجنة وشوقا لها ويستعيذ من النار؟ وهذا هل طلب الجنة والاستعاذة من النار يعارض محبة الله عز وجل؟ لا يعارض محبة الله عز وجل. لا يعارض محبة الله عز وجل. لذلك هذا الفكر وهذا الترديد هذا الكلام ليس من العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. طيب هذه القاعدة التي يعني أجملنا فيها ما استطعنا من القول، وهي أن مدار العبادة على الخوف على المحبة والخوف والرجاء، غاية الذل مع غاية المحبة، غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة. قبل أن ندخل في القاعدة الثالثة نختم بها اليوم، القاعدة الثالثة لصلاح الأعمال بصلاح النيات، وكل عمل تابع لنية عامله وقصده. عندك السؤال؟ لا، هو أنا لما قلت كده قلت ليس الشأن كله أن تحب أنت الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. مش معنى أن أنا بقول أنك بتحبش ربنا، أنا مقصودش، أنا قلت الأهم انك انت حبك لله ده يكون صدق وحقيقي، فالله يحبك بعد ذلك. يعني كل الناس بتدعي محبه الله، كل واحد بتشوفه صلي بيضرب لك على قلبه كده هنا صدره، انا بيني وربنا عماره الشيخ انا بحب ربنا جدا، طب يا ابني تعالى صلي معانا ربنا يهديني ادعي لي، طب بتصوم يعني لسه ربنا يكرمني ان شاء الله اصوم، طب بتعمل كذا، وهو قاعد يضرب على صدره طول النهار وانه بيني وربنا عماره، هو عشان بيتنفس فاهم ان في عمار كده، فهو ده بيعب بيقول انا بحب ربنا. النصارى بتقول بتحب ربنا، اليهود بيقولوا بيحب ربنا، البوذي هو شايف انه بيحب ربنا، فهو كل واحد بيدعي. لكن انا الكلام كله الان محبتك لله دي حقيقيه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى هنا العلامه ايش؟ انك انت بتدعي المحبه. فنقصدي هنا انا بقول لك انك المسألة مش في ادعائك المحبة، المسألة انك انت تصل ان الله يحبك ويرضى عنك، فكيف سيحبك ويرضى عنك ان اخلصت في المحبة حقيقة؟ فما كانتش المحبة ادعاء، كانت قول وفعل مع الاعتقاد، ده المقصد. طب والناس اللي هي بتعبد ربنا على عدم خوف ورجاء دي هتدوم على الكلام اللي احنا بنقوله؟ لا دي بقى مش المرحلة بتاعتنا دلوقتي، خليك في اللي احنا فيه. احنا قلنا الاول احنا في التأسيس، التأسيس يعني تعلم تظبط العقيدة الصحيحة عندك وتعلم اللي بيقول مخالفها انه غلط. الان مساله ايه اللي بيقوله ومناقشه المخالفين هذه ليست المرحله اللي احنا فيها الان، ان شاء الله لما نتدرج نبقى نصل ان احنا نناقش المخالف، لان الاصل عندك انت تضبط الاصل دلوقتي، ده المطلوب منك حاليا، نضبط الاصل بادلته ونكون مستيقنين ان هذه عقيده اهل السنه والجماعه. هو اصلا اللي بيقوله كلام خطا لانه مخالف للكتاب والسنه، احنا بيناه خلاص، فكله بقى هو عنده شبهات ايه، دي مساله اخرى اللي هي مساله المخالف والفرق، ليست موضوع الدراسة الآن ولا تفتح فيها حاليا. لتفتح فيه الآن أنك تتقن هذه العقيدة وتعلم أن هذا هو الحق وطريق الصواب والأدلة معك على ذلك، فتضبطها وتعلم أدلتها ثم بعدين ترتقي بقى في درجات أخرى في الدراسة في مسألة أخرى. طيب القاعدة الثالثة وهي قاعدة هامة جدا، صلاح الأعمال بصلاح النيات، وكل عمل تابع لنية عامله وقصده. طيب ايش معنى النية اولا؟ نشرح النية. النية مشتقة من نوى، من الفعل الثلاثي نوى، وقصد عزم، عزم القلب وتوجه القصد الى الشيء. ايش النية؟ عزم القلب وتوجهه وقصده إلى الشيء. عزم القلب وتوجهه وقصده إلى الشيء. حقيقة النية ترجع للإرادة. حقا النية ترجع للإرادة. الإرادة أصل النية. يعني لو لأن الإرادة حتى لما الإرادة تنزل إليها في لغة وشرعا تشمل فرعيات، يعني ممكن الإرادة متنوعة، العزم من الإرادة، الهم العزم على الشيء، الهم بالشيء من الإرادة، النية من الإرادة، الشهوة من الإرادة، القصد من الإرادة، الاختيار من الإرادة، القضاء والقدر من الإرادة أيضا، المشيئة من الإرادة، العناية من الإرادة. كل هذه ألفاظ، 10 ألفاظ تقريبا ذكرها العلماء، كلها ترجع أصلها لكلمة الإرادة. لذلك القرافي لما أراد أن يعرف النية قال: وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله. معلش الكلام هنقوله نحاول نفككه. قال: النية إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله، لا بنفس الفعل من حيث هو الفعل. يعني كمان في فرق بأنك تقف ثم تقول الله أكبر، تقرأ وتركع وتسجد، ده قصد الفعل. أنت لما قمت وكبرت قصدت هذا الفعل، اللي هو فعل اسمه إيه؟ الصلاة. فكان يريد أن يفرق بين قصد فعل الصلاة وبين قصد ذلك تكون قربة لله عز وجل، وبين أن تكون فرضا وبين أن تكون نفلا. فالفعل ده هو أراد لذلك وقال إيش؟ أما النية إرادة تتعلق بإمالة الفعل. يعني أنت جات عندك إرادة أنك تقوم وتفعل، أنك ترفع يدك تكبر وستقرأ وتركع وتسجد، هذا من حيث الفعل. لكن من حيث القبول هنا أنك تحتاج إلى قصد أن دي قربة لله عز وجل، أو أن دي فريضة، أو أن دي نافلة، أو أن دي ضحى أو قيام ليل وهكذا. هو أراد أن يفرق بين إرادة القصد الفعل وإرادة المقصود من هذا الفعل، وكلها في معنى النية. لكن هو تفريق بين درجات من درجات النية. ترجع ليش؟ للإرادة. لذلك عايز يقول لك أن الإرادة، النية ترجع إلى الإرادة. وحتى نقرب أكثر نقول: ما هي النية أيضا تميز الفعل عن بعض رتب هذا الفعل. يعني ايش تاني؟ خلينا نقول النية هي إرادة متوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله، إرادة متوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله. أنا قمت لأصلي لله، يبقى عندي إرادة الآن لأفعل هذا الفعل ومتوجه به إلى الله عز وجل. فممكن نقول هي إرادة متوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لحكمه. وممكن تقول تعريف آخر: قصد العبادة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل. قصد العبادة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل، يعني الفعل اللي ما أوجدته قصدت به العبادة والتقرب إلى الله. القرطبي يفسرها لنا بتفسير بسيط، قال: حقيقة النية قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب. أظن دي سهل. قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب. وممكن تقول كما تعريف البهوتي أيضا، قال: عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ليدخل أولا في النية للفعل وكمان إخلاصها للمفعول له وهو الله عز وجل. يعني نجمع بين الأمرين، إن قصدت بها العبادة وأفردتها أيضا كما سيأتي معنا في النية على ركنين لابد تكون. طيب، إطلاق النية عند العلماء أولا يقصد بها العبادة في العقيدة عندنا، وعلى مكتبتين تميز بين العبادة وبين العادة، أو تميز بين عبادة وعبادة. يعني الآن أنا قمت الآن من النوم على قبل الفجر وقلت أنا همتني عن الطعام والشراب، الدكتور قال لي لازم تخفف الوزن، فأنا أتوقف على الطعام والشراب صيام متقطع من الساعة 4 ونص عند كام 15 ساعة الساعة 8 ما اسمع. أنا امتنعت عن الطعام والشراب من الفجر من 4 ل 8 لصيام متقطع. ما انتويت فيه ان انا اصوم لله لكن امتنعت عن الاكل والشرب. هذا يسمى صيام؟ ليس يسمى صيام. مع اني ممتنع عن الاكل والشرب لكن لم تكن نيتي ان هذا صوم لله، مع ان هي نفس الفعل لا اكل ولا اشرب. طب لو قلت لا انا يوم الخميس او يوم الاثنين او يوم القمريه فانا اصوم لله، سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس الفعل امساك عن الطعام والشراب، اللي فرق ما بينه هنا ايش؟ النيه. فالنية ما يزيد لي بين العبادة وبين العادة. طبعا تظهر أو في الصوم إن هو الصورة واحدة. وممكن في الصوم أيضا كان علي أيام قضاء في رمضان مرض مثلا أو شيء وأريد أن أقضي، وفي نفس الوقت جاء شهر الله محرم وفيه السنة إكثار من الصوم، طبعا أنا عندي وأريد أن أصوم، هل النية ستكون لقضاء رمضان أو النية نفل لشهر محرم؟ من الذي يفصل لي؟ النية. أنا سأصوم فيميز لي عبادة عن عبادة. لو انتويت أن هذا من قضاء رمضان يبقى هذا من قضاء رمضان. لو انتويت أن هذا صيام نفل مطلق لمحرم شهر الله محرم أو يوم خميس أو اثنين يبقى أصبح هنا لذلك، يبقى اللي يميز لي إيش؟ النية أيضا. إذن النية تميز بين عبادة عن عبادة وتميز العبادة عن العادة. ده هذا المعنى الأول في قصد النية، في قصد العبادة، العبادة نفسها التي تفعلها. الثاني قصد المعبود، وهذا الأهم. هنا النية تميز المعبود المستحق للعبادة. وأنا لما رحت ذبحت الخروف دخل علي أحد الناس الأكابر الأماجد، رحت جاب الخروف ودبحه على الباب. هل أنا ذبحت لله شكرا ومن باب إطعام الضيف فيكون هذا الذبح لله، ولا أنا ذبحت لقدومي هو أمامه كده من باب تعظيمه إن أنا بذبح أمامه الذبيحة كما يحدث لما بيأتي زائر من الملوك والرؤساء ولا القوم والقبائل، أو لما ينزل المكان يوم ذبحين على طول الله. قد يكون الذبح من باب إكرام له سيذبح ويطعم الناس وغير ذلك، وقد يكون الذبح لقدومه وتعظيما له. الفارق أن لو الأولى ذبح لله والثانية الذبح لمخلوق فيها شرك. ما الذي يفرق؟ النية. يبقى هنا الخاصة النية بقصد المعبود. أنا أقصد بهذه العبادة من؟ لو كانت لله فهي عبادة، وكانت لغير الله فهي شرك. يبقى العبادة هنا التي تميز لي قصد المعبود، يبقى أصبحت النية تميز بي قصد العبادة، عادة ولا عبادة ولا عادة ولا عبادة فرض ولا نفل. والثاني قصد النية تميز لي قصد المعبود المستحق للعبادة، وهذان ركنان العبادة، ركنين العبادة، نية قصد العبادة ونية قصد المعبود، لابد أن يكون واضحة وصريحة. ابن تيمية يقول أصل النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين، على قصد العبادة وقصد المعبود. وقصد المعبود هو الأصل. ليش هو الأصل؟ ليه قصد المعبود هو الأصل؟ قول يا سفيان. هو طبعا ان نعم احسنت، والثانيه برضو لو لم تكن الثانيه طبعا تمييزات، لكن هذه هتنقلب لشرك، لان الاصل العباده لا تكون الا لله، وهو ده الاصل. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكان هو الاصل الاهم والمقصد الاهم هو الاخلاص العباده لله، هو ده اللي بتكلم عنه كله هو التوحيد. وقالت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو ركن ركين في ركان الإسلام، حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، طبعا إنما الأعمال بالنيات، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الثاني يبين إيش؟ قصد العبادة. الأول يبين قصد المعبود، والثاني أو الثاني أيضا أنا آسف الحديث أيضا يبين قصد المعبود، لأنه هو يحتمل من تفسير وتفسير، لا هذا قصد المعبود، لأنه قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فجعل الهجرة لمن؟ لله وللرسول، ومن كانت الهجرة لغير ذلك فهو على ما هاجر عليه. فهنا أول ركن القصد لإيش؟ المعبود، وهذا هو الركن الأصيل كما قال الشيخ ابن تيمية. وأما قصد العبادة فهو العمل الخالص، قصد العمل الخالص، من أراد الله والدار الآخرة فهذا هو القصد الخالص في العبادة، يعني هو يصلي لله يريد بهذه الصلاة وهذه العبادة الله والدار الآخرة، يريد الحج ويريد الصوم ويريد الصلاة لله عز وجل طاعة لله عز وجل. ثم في كتب الفقه بقى يأتي التفسير في النية عن طريق التمييز بين العبادات والعادات وغاد ذلك، ولا سمح الله لنا التفصيل فيها، لكن نحن نريد نقول أن النية تمييز معبود عن معبود وتمييز عبادة عن عبادة، تمييز معبود عن معبود يبقى هو الإفراد للعبادة لله، وتمييز عبادة عن عبادة يعني هل عبادة فرد ولا نفل أو عادة وعبادة. طيب هو لما قلنا بأن النية عبادة، حتى تفهم القاعدة بقى أكثر، إن القاعدة إيش بتقول، كل إحنا كنا بنتكلم في مفهوم النية، كل ده كنا بنتكلم في تعريف النية، وأن القاعدة أذكركم صلاح الأعمال بصلاح النيات، وكل عمل تابع لنية عامله وقصده. طيب وقلنا النية أصلها الإرادة، صحيح. طيب نقول ما من حركة في هذا الكون إلا بإرادة ومحبة، ما في شيء يتحرك ويكون، جميع الأعمال التي تصدر من الحي المتحرك لابد أن تصدر بإرادة، سواء كانت صالحة أو فاسدة، سواء كانت صالحة أو فاسدة، فلا يمكن لعمل أن يوجد بدون نية. ذلك بعض الناس يقول لك أنا عملت عمل بس ما انتوتش بيه، قلت له ما فيش حاجة اسمها ما انتوتش بيه، لا يمكن أنك تفعل شيء بدون نية. ده أنت لما أنا خلعت النظارة الآن دي نية، وأنا أردت أن أنا أخلع النظارة، لا يمكن أفعل شيء، لا يمكن الحي أن يفعل شيء في حركة يعني في هذا الكون إلا بإرادة ومحبة، مش لازم المحبة لشيء، يعني أنا أردت وأحببت أن أنا أفعل ذلك، أن أنا أخلع هذا أو أن أنا أسير أو أن أنا أرجع أو أن أنا أتكلم وغير ذلك. فالإنسان متحرك بالإرادة، وكل مريد لابد له من مراد، والذي يجب هو أن تكون مرادك بهذه الحركات هو الله عز وجل. قلنا أن كل حركة، كل متحرك، كل حي لابد له من حركة، وكل حركة لابد لها من إرادة، وكل إرادة لابد لها من نية. فالمسألة عندنا الذي نريدها في القاعدة هنا إن كل حركة بتقوم بها لابد لها من إرادة، وكل إرادة لابد لها من نية، فالمقصود بحركاتك أن تكون لله كلها، يعني المقصود أنك تسعى لصلاح النفس وسعادتها وتزكية النفوس وغير ذلك، وأنك كل حركاتك تكون فيما ينفع ليس فيما يضر، تكون في الصالح وليست في المفسدة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل عمل لابد له من نية، سواء كان العمل ده شرعي أو عمل عبادة عادة أو شيء ثاني، لكنه لابد له من نية، لأنه لابد له من إرادة. وكل عمل في هذا العالم حسب نية الصاحب، صاحب العمل، وليس للعامل إلا ما نواه وما قصده وما أحبه وما أراده، لا ليس فيها تخصيص على الإطلاق، كل الأعمال لابد لها من ذلك. لكن الفرق إن إيش؟ إن إن إن إن الناس تكلموا عن النية الشرعية اللي هي المأمور بها، لما يأتيك الشارع ما هو أنت مش أنت وأنا جالس كده الآن مش مأمور بشيء، الشارع لم يأمر بهذا بشيء، لكن لما يأتي وقت الأذان دخل وقت الظهر أنت مأمور الآن بصلاة الظهر، وقت العصر، انت لو جاء رمضان مأمور بكذا انك تصوم ايضا. فهو هنا تكلموا عن النية في الاوامر الشرعية لذلك، فارادوا ان يبينوا ان الاعمال الشرعية لابد لها من نية. هي لا طبعا انت قمت بالعمل، لكن لابد انك تخصص بقى النية، ان انا قمت لهذا العمل الصوم لله، مش امساك عن طعام وشراب لانقاص الوزن مثلا او غير ذلك. فذلك قال ابن تيميه: وكل الاعمال ان لم تكن لاجله فيكون هو المعبود المقصود المحبود لذاته، والا كانت اعمالا فاسده. يعني ان لم تكن اعمالك الشرعيه بقى، بل ممكن تقلب المباح بشرعي. يعني انت ممكن تنام، هو النوم ده مباح صحيح، تاكل وتشرب، تحبوا انتوا الاكل والشرب والخروج والاكل والشرب، ممكن تطلع ما فيش مانع انك تحول خروجك للاكل والشرب. طبعا دايما الاخوه بقى كان قاعد ضارب الصينيه كامله، يقول لك انا بستعين بيه على طاعه الله عن الشيخ. طب يا عم بتعمل ايه يعني؟ ده نايم واصحى صلي الفجر. انا قلت فاهم انت تقوم تقوم مثلا تقطع الليل كله صلاه مثلا او شيء وتدعو الله. فهو طب ماشي خلاص هنقول ماشي، يعني في اول كام يوم هتصلي الفجر حاضر، بعد كده نزيد بقى شويه، انا بالاكل ده مش هروح كده. فانت المهم المباح ممكن تنتهي بيه طاعه. بعض السلف كان بيحتسب النومه كيحتسب القيام، بيحتسب نعم نومته من الليل ليش كقيامه، لانه بيعتبر ان النوم ده بتعينه بعد ذلك على الطاعه. فهو ممكن تقلب المباح هنا بالنيه هذه اصاله، لكن هو الشاهد ايش؟ انك لا يمكن ان تكون الاعمال اللي هي الشرعيه، لان في مباح وفي بقى واجبات واوامر لابد حتى تحكم بالصحه او الفساد، لابد تكون النيه فيها صحيحه ولا تكون النيه فيها فاسده. لذلك لا يصلح شيء من الاعمال قط الا لو كانت لله. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هنا لم يقل لعدمت، ما قالش لعدمت، لا ده فسد وما تعدمش إنه موجود لكن فسد. فذلك العالم العالم كله يفسد، بل أعمالك كلها تفسد إن لم تراعي فيها هذه النية التي تكون لله عز وجل. والفارق ان النيه قد تكون صحيحه والنيه قد تكون فاسده، وعلى ذلك العمل اما يكون صحيحا واما يكون فاسدا. الذي يرجح لك بين هذا وهذا هو النيه والقصد والبعث، والباعث على ذلك الذي يجعل لك يبين لك العمل صالح ام العمل فاسد. فدل ذلك على ان صلاح الاعمال وفسادها باعتبار نياتها، وايضا مش باعتبار النيه فقط، هو النيه واعتبار الذات، يعني ذات باعتبار الذات ده شيء، يعني هو اصلا في اعمال بذاتها تكون صالحة فسادة. واحد يسجد للصنم، ذات العمل هذا اصلا مش في النية، ده ذات العمل هذا فاسد، ذات العمل ده فاسد. لكن الذبح اصل العمل فيه مشروع، هنا لو كان لله فكان صالح، لو كان لغير الله فكان فاسدا. اذا صلاح الاعمال وفسادها اما باعتبار ذات العمل او باعتبار نية العمل او باعتبار كمان اقصد مقصد العمل، احيانا مقصدك من العمل ده. يعني انت ممكن تكون الصدقه في اصلها مشروع وانت تصدقت لله، لكن مقصدك مثلا انك تصدقت ب 10 عشان ربنا يديك 100، فهنا لو لم ياتي نص في الشرع على ان مقتضى هذا العمل له اثار في الدنيا غير الاخيره، طبعا الاخيره لا حرج عليك فيها في الدنيا، فيكون هنا في اشكال عندك بدا ايضا ان ليس لله. كما اقول دائما لما الاخت اللي تقول دائما انا اتصدق حتى اسمع دعاء الفقيره ليا، بتبسط جدا لما اروح اديها الفلوس، مش عايزه منها حاجه اللي انا بسمعها تدعيني وانا ماشي. قلت لها خطا، مين قال لك ان ده صح؟ وهي مبسوطه ان هي مش عايزه حاجه منها غير الدعوه دي، عشان هي مسكينه يعني وفقيره، فهي لما تدعي لها تبقى طلعت بالدعوه. قلت لها هذا خطا ايضا في الصدقه اللي بتفعليها، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انت تتصدقي لله، الله عز وجل هو اللي يثيب، مش تنتظري منها الدعوه مقابل هذه الصدقه. وهذا ايضا ما يصح. لذلك اما يكون العمل نقول صالح في ذاته أو فاسد في ذاته، أو باعتبار النية أو باعتبار المقصد أصالة لا فيه. وهذا طبعا احنا نتكلم هنا عن المنظور الشرعي للأعمال، وادخل بقى فيها كل العبادات. يعني هسه اتكلم عن الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمر، الأضحية، الهدي، العقيقة، الكفارة، الجهاد، الصدقات، قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج المسلمين أيضا لابد تنتبه لذلك فيها في النوايا اللي فيها عيادة المريض، الأمر بالمعروف كله والنهي عن المنكر أيضا لابد تكون تنظر فيه في صلاح حتى يصلح هذا العمل إلى النية. أنت لماذا تأمر بالمعروف؟ عشان يقال لك داعية وشيخ وبتطلع بكلمة الحق أو بتسجل تسجيلات وتطلع بها للناس تبينهم وتدعوهم، أم لماذا؟ أم أنت بتفعلها لله عز وجل وتريد هداية الخلق لكن ليس علوا ولا سمعة ولا كثرة معرفة. النهي عن المنكر بتنهي عن المنكر من باب التكبر على الناس وأنك أنت لا تفعله وهم يفعلونه أو الازدراء منهم، أم أنت بتفعله لأنك تريد حقا توقفهم عن هذه المعاصي والمنكرات وتريد أن تردهم إلى الحق. كل هذه أمور يحكمها في ذلك النية. ولابد أن يعلم أن أحيانا الذي يفعل الخير يدخله الشيطان، لأن أصله الشيطان يأتي للناس درجات. في واحد أصلا هو واقع خارج، فده بالنسبة له الشيطان عم يسألته إيه كبير، ولا حب يتوضى وصلي وقعد يا عم اتفرج على الماتش ولا اتفرج على المسلسل اتفرج على الحياة بعدين تصلي. وفي بقى واحد درجته اعلى، في واحد اصلا بيصلي وبيقوم الليل، فمش هيجي له يقول له اتفرج على الماتش هو، لا ده هيجي له يدخل له في العباده اللي بيفعلها. يعني لو هو بيقضي حوائج الناس، لو بيعلم الناس، لو بيقرا قران، لو هو حتى بيدعي صلاه، هيجي له الشيطان فيما يفعله هو من عباده ليخرجه من العباده لله، يخرجه لتكون في شيء في العباده ينقصه او يخرجه منها بالكليه. فالشيطان بيتعامل مع كل واحد على حسب حالته. فبعض الملتزمين او بعض الناس اللي عندهم قدر لا قد يغفل عن مدخل الشيطان اليه، هو يظن ان مدخله انه هيجي يعني ايه ثم بعد عن النظر للنساء والنظر والسماع الموسيقى، وانه مثلا يبعد عن امور معينه الظاهره له، فهو يظن انه في مأمن، وقد ينسحب من الشيطان ولا يدري في امور اخرى هو يفعلها ويظن على طاعه فيه، يجعل نوايا في العباده الرياء، السمعه، الغيبه، امور اخرى. ما هو الشيطان لا يترك العبد، هو في حرب معك ليوم القيامه، ولا وجاهل ومقبول اللي يظن ان الشيطان يتوقف او ان الجن تتوقف عن اذيه او الشياطين عن اذيه الانس في شيء. طبعا انا اتكلم عن الشياطين تحديدا، ليس الجن، لان الجن فيه مسلم وفي غير مسلم، لكن انا اتكلم عن الشيطان. فهؤلاء لابد ان ينتبه كل واحد في درجته وفي اموره، حتى العالم قد ياتي. الم ياتي الامام احمد في قصه من القصص عند الموت عند احتضار، وجاء الشيطان انظر يا احمد ماذا فعلت به وكذا، اراد ان يبين ان هو احمد انتصر، يعني ايش عليه، ما استطاع الشيطان يدخل الامام احمد. فالإمام أحمد انتبه على سكرات الموت قال أخسأ فما زلت في الدنيا. يعني هو غيره في النهاية عايز يحسسه أنه هو خلاص قد سيطر على الشيطان في حياتي وأنا من أعلم أهل الأرض وأنه كذا وكذا، أراد أن يأتي من هذا المدخل. والإمام بتوفيق الله عز وجل سداده له علم أن هذا من مداخل الشيطان أصالة، فرده في حتى في سكرات الموت وفي الاحتضار. ممكن يأتيك ليريد أن يحبط لك بعض الأعمال وبعض العبادات، فأنت في حرب لابد أن تنتبه لذلك. وكل واحد لابد أن ينظر لما يفعله من خير ويزيد في إخلاصه وفي نيته لهذا الخير. ولو وجد طبعا نفسه على المعصية لابد ينتقل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الطاعة. طب هذا في العبادات أو مش في العبادات، في الأوامر. هل المحرمات تفتقر إلى نية؟ يعني أنت في الأوامر تفصيل خليك معايا. إحنا قلنا في الأوامر كل ما تفعله من عبادات وأوامر لابد لها من نية. طب في المحرمات لما تنتهي عن شرب الخمر، تنتهي عن الفحشاء، تنتهي عن الربا، تنتهي عن الكذب، تنتهي عن هذا، هل هذه المحرمات تفتقر إلى نية أم لا؟ في الترك أنا أقول الأصل إن المحرمات لا تفتقر إلى نية، يعني لا في اعتبار الترك. انتبهوا، يعني واحنا قاعدين دلوقتي هل كل واحد فينا بيستحضر كل المحرمات بيقول انا بنتوي ترك الزنا والربا والخمر والموسيقى والمعازف ومش عارف وكذا والكذب والغير، يعني احنا نعدل؟ مش ممكن وانت قاعد بتنتوي كل هذا، لكن انت تارك الان ولا لا؟ انت تارك الان، اذا ترك المحرمات لا يفتقر الى نيه، يعني مجرد تركها يخرج العبد من معوده التكليف. انا ما لم تركها انا مش مكلف بيها لا افعلها، لكن متى تفتقر الى نيه؟ إذا أردت الثواب، إذا أردت الثواب وتحصيل الثواب فهنا تحتاج فيها إلى النية. يعني إن تركت المحرم ابتغاء وجه الله عز وجل وقصدا لطاعته ونيلا لمرضاته وتحصيلا لثوابه هذا يثاب على دينك القلبي. يعني ممكن تقول الآن أنت في حاجة للمال، قلت لا ألا يمكن أذهب وأخذ قرض ربا تبع نفسك، حدش جي قال لك ربا محرم ولا فيش، أنا أحتمل الجوع والعطش وعدم حتى وأولادي لكن لا أخذ الربا. أنت تركت الربا الآن وتركته بنية لله، تؤجر؟ نعم تؤجر. انظر إلى فضل الله وكرمه، والله لو علمنا كم الله عز وجل واسع الكرم معنا فاتت تأخذ حسنات وأنت فقط بالنية، فقط بالنية. أنت الآن حاسس بأنك أنت متضايق شوية، مهموم، أو يعني عايز تروح عن نفسك. طب إيه اللي كان بيروح عن نفسي زمان قبل ما التزم؟ سماع الموسيقى والمعازف. كان نظن لا أنا ما ممكن أسمع الآن موسيقى ولا معازف، حتى لو أنا عندي شوية اكتئاب ولا شوية شيء فهذا محرم. أنا أسمع، أروح أشوف أي شيء مباح ثاني أفعله ولا أفعل المحرم؟ مش هقول لك أسمع القرآن عشان يقول لي شيخ علاقة القرآن بالله، ما تسمعش قرآن، مش مهم تسمع لو أنت قلبك ما تسمعش قرآن، لكن أنا إيش؟ ما أسمع. تركت الآن سماع المحرم بنية لأني ما أعود إلى سماع المعازف والموسيقى مرة أخرى. أخذت أجر؟ نعم أخذت أجر على ذلك. لذلك إن أردت الثواب في ترك المحرم استحضر النية في ذلك. قال ابن القيم: كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا بالنية. طيب لذلك العلماء يقول لك إيش؟ ترك المحرمات لا يكون عبادة يثاب عليها إلا بما يقترن بها من أعمال قلبية مثل البغض لها. يعني أنت لو جات لك لأول حاجة البغض لها، تركها من أجل الله عز وجل تعظيما لجلال الله وشعائره، يعني لو أنت بغضتها بقلبك أخذت عليها أجر. أعوذ بالله من الربا، أعوذ بالله من الزنا، أعوذ بالله من الصور المحرمة، أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله من الكذب والنميمة والغيبة. فأنت كل هذا ترك المحرمات تبغضها بقلبك تأخذ عليها أجور. لذلك احنا قلنا رضا القلب عن المنكر مصيبة، حتى لو لم تزيله بيدك ولا بلسانك، لكن قلبك يرضى عن المنكر مصيبة، مصيبة كبيرة. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبإيش؟ فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. قال ذلك أضعف الإيمان، يعني بعد القلب ما فيش. لو أنت ما أنكرتش بقلبك بل رضيت، لذلك أنت لابد تستحضروا هذا يا شباب، المنكرات حواليكم والفتن موجودة، ومن ممكن تأخذوا أجور ببغضكم وكرهكم بقلوبكم لهذا المنكر، حتى وإن لم تستطع أن تفعلوا شيئا، حتى وإن لم تستطعوا أن تفعلوا شيئا. لكن هو البغض ده شيء، البغض في القلب وكره هذه المنكرات شيء، وعدم رضاكم عنها شيء، وحتى إن لم تستطيعوا أن تزيلوا لا باليد ولا باللسان، وتؤجرون عن ذلك، تؤجرون عن ذلك أيضا. إذا الترك ثلاثة أقسام: قسم يثاب عليه، وقسم يعاقب عليه، وقسم لا يثاب ولا يعاقب عليه. قسم الذي يثاب عليه أن يترك العالم بالتحريم أنها محرمات ويتركها لله عز وجل مع قدرته عليها. خلي بالك قدرته دي مهمة. ليش؟ لأنه ممكن واحد أصلا مش قادر على المنكر، في فرق بين واحد قادر، يعني ممكن الآن يقول له الآن لو رحت البنك الآن أنت هيدوك قرض 100,000 جنيه، قادر أن يأخذ وتركه لله، وده قادر مع الترك، بخلاف ما بخلاف الذي لا يقدر، وهنا فارق في المسألة أصالة. وطبعا هذه تبين لك تفاوت الأجور في ذلك. فقالوا القسم اللي يثاب عليه أن يترك المحرمات العالم بتحريمها، وإلا لو أنت تارك الآن احنا تركينه مش مستحضرين كل المحرمات، فبالتالي لن نؤجر عن كل المحرمات واحنا قاعدين في كل ثانية، يبقى لابد العالم بالتحريم وتاركها قصدا بذلك. ده القسم اللي يثاب عليه. طب القسم اللي يعاقب عليه أنواع، تخيلوا بقى إنها أنواع، كترك من يتركها لغير الله لا لله. يعني الآن أنت جالس في مجلس ناس كبار، إخوة ولا أخوات، معلمات، نساء، سيدات، رجال، فجأة شفت الربا مثلا، والناس الان تحتاج الى مال ومعاملات ربويه والبنوك ودايع البنوك وكذا وكذا، فقلنا ولا سامع الناس كلهم بيقول لا ما حدش فينا بيحط في البنوك ولا يستخدم. فانت طبعا قاعد في وسط الناس وعندك اموال، فايه رايك يا فلان؟ لا انا كمان ما بقى مش ممكن احط في الودائع ولا البنوك، دي حرام. لكن انت قلتها ليس لله، ليس لا تتركها لله، قلتها عشان انت ما ينفعش في وسط الناس او يكون انت ويقال عنك انك تفعل زي، يبقى انت تركت لله، تركت خوفا من الناس يقولوا عليك كذا وكذا وكذا. قد تكون فهنا هذا الترك تعاقب عليه، تعاقب عليه ليش؟ انك تركت لغير الله. كما انك لما بتفعل المفروض تفعل لله، فلو فعلت لغير الله يكون هذا ليس المقصد فيه لله تعاقب. كذلك الترك، ان تركت هذا الفعل خوفا مثلا من عالم، من اب، من رئيس، من اي شيء، تترك المحاضرة خوفا ليس لله، خوفا قالوا هنا تعاقب لانك فعلت هذا الترك لغير الله. ما هو الترك فعل، خلي بالك، كوني اترك المحرم كاني فعلت العكس، فالترك فعل، فكاني لما تركت لغير الله كاني فعلت لغير الله، فجاء من هنا العقاب، جاء من هنا العقاب. طيب، لان الترك والامتناع من افعال القلب، فاذا انت عبدت بقلبك، يعني اذا تركت بقلبك غير الله كانك عبدت به غير الله، غير الله فاستحققت العقوبه. فاهمين دي ولا لا؟ مش فاهمه؟ ايه اللي مش فاهمه فيها؟ جزئيه الترك ديت، هو انت لما تترك، لما يقدم لك خمر والعياذ بالله امامك وتوضع، ثم تترك انك تمد يدك لتشربها، الترك ده يعد فعلا، انت لو اخذتها فعل ولما تركتها فعل، فالترك هنا هو فعل. ثاني، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الايات ذلك بما عصوا، لا وكانوا يعتدون، لا لا كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون، سماهم الله انهم لا ينكرون على بعضهم البعض وسموه فعلا، فدل ذلك على ان الترك فعل. فانت اذا لم تترك لله كانك فعلت لغير الله. استنى بقى، فهنا عشان اجيبها له بس، فالترك قلب، فلما تركت بقلبك لغير الله كانك فعلت بقلبك لغير الله، فكانك عبدت لغير الله. بس شفنا هو كان معقول ان هو ينهى، هو عصى وما نهاش. طب بس خليها كده، سيبك من الايه، خد اللي انا قلت لك عليه الان كده واضبط اللي انا قلته، هنفصل فيها بعدين، عشان الترك ده قصه اصوليه لوحدها. النوع الثاني، ثالث، لا يثاب ولا يعاقب عليه، اللي هو ترك ما لا يخطر على البال. خلاص انا الان في اشياء كثيره تركها، لا اعاقب ولا اثاب عليه، لان هو ترك ما لا يخطر على قلبه لا محبه ولا كرها. في اشياء كثيره انت تركها الان لا محبه ولا كرها، لا حتى ممكن لا تعلمها كمان أصالة، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. طب أنا أريد أن أسيل إشكال، سأطرح الإشكال، معلش أنا نتاي من القاعدة دي اليوم بإذن الله تعالى، عشان كده إيش هو؟ ممكن أحد يقول طب كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق؟ واحد أراد أن يبكي على جاهه أو أشياء فترك المعصية حياء من الخلق أو خوفا أن يتسلطوا عليه، حين يعاقب على ذلك، يعني هو ترك المعصية حياء من الخلق، هل هو هنا معاقبتي على ذلك أن بطل ليش؟ ربي عزيزي تقول لأنه يكفر ترك غير عمل غير الله، ممتاز، بس عايز اقرب اكثر عشان افهمكم هو ليش هنا الاشكال. ما هو ممكن يشكل عليه يقول لك يعني هو ترك، ترك هو ممتاز جدا. عايز تقول ايه يا ابراهيم؟ تمام، هو قلته بتحب، نعم، يبقى هو لا يعاقب على ترك المعصيه حياء، لا هو بيعاقب على تقربه الى الناس بالترك. نفس ده، يبقى العقاب فين؟ مش هو ترك، بتقول لي هو ترك، ترك حياء، هيعاقب عشان ترك حياء، مع ان نعم سيدنا عثمان يقول يزع بالشيطان ما يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني ممكن الناس تزع بالسلطان ما لا يزعه بالقران، لو اديته الايات صلي صلي صلي وهو شيء وترك الصلاه مفيش، لكن لو جيش السلطان الحاكم هتصلي لما هتتضرب، هيروح يصلي ويقفل المحل ويصلي، لانه ولذلك عثمان رضي عنه قال يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. فالسلطان له قوه، ربنا جعل له يعني ولايه في الارض، وكاله في تطبيق الحدود، فممكن يخافوا من السلطان ويكون حق خلاص. لكن هنا المساله في هنا قالوا العلماء ليش احنا بنقول يعاقب؟ قالوا يعاقب لانه تقرب بهذا الترك الى الناس، فمن هنا جاءت العقاب، مش في تركه حياء، لا هنا المساله عقائديا انه تقرب بهذا الترك ليس الى الله لكن الى الناس، فصرف هذا الترك اللي هو فعل كانه قلناه كانه الى الناس، لذلك وقع هنا في العقاب بسبب ذلك. لذلك بعض الناس تقع حياء في اشياء تتركها ولا تعلم ان هذا يعني وقع هو في شيء كبير ليس بصغير، انه تقرب بهذا الترك للناس وليس الى الله عز وجل. ذكر القرطبي يقول الترك للسيئه لا يكتب حسنه الا اذا كان خوفا من الله او حياء من الله. طيب ادله القاعده سريعا عشان الوقت، أدلة القاعدة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك أن العبادة الخالية من الإخلاص أن هي لم يأمر الله عز وجل بها عباده، بل أمر بالعبادة المتضمنة للإخلاص، وهذه الآية صريحة في ذلك. قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأيضا من الأدلة التي تدل الآيات التي تدل على أن العمل المعتبر المقبول عند الله ما كان لوجه الله وابتغاء مرضاته في الدنيا وفي الآخرة. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا إلى آخر الآيات. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما عملوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني قال مجاهد في تفسير من عمل عملا لا يريد به الله عز وجل سواء كان من صلاة أو صدقة أو غير ذلك. أما من السنة حديث عمر رضي الله عنه وارضاه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث مشهور من كانت هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا أصيبها وامرأته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا نص في القاعدة، هذا الحديث نصا أو يعني نصا في هذه القاعدة، لأنه أتى بمعنى القاعدة أصالة إن لكل عامل من الأجر والثواب وصحة العمل حسب النية التي نواها، وهذا عمدة في هذه القاعدة أصالة. طبعا هذه القاعدة من منطقها تكلم فيها علماء كثر وذكروها في كتبهم، من ابن تيمية نفسه قال صلاح الحي إنما هو صلاح مقصوده ومراده، وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونيتها، ولهذا قال من أجبق، ولهذا كان من أجمع الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك قال ابن القيم قريب من هذا الكلام، وقال الإمام ابن رجب إنما في شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، قال الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العمل ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباح، فلا يحصل له ثواب، فلا يحصل له لا ثواب ولا عقاب. وهذا كله يبين لك معنى القاعدة. سنختم بفوائد القاعدة. لا، أنا خلص الفوائد الأول وخلص الواجب اللي عليا، بعد كده أنت تقول اللي عايزين تقوله. قلنا أن هذه القاعدة عظيمة جدا، لأن ليش عظم هذه القاعدة؟ لا يخلو باب من أبواب الشريعة، ولا قلنا بل الحركة في الكون كلها ترجع للإرادة والنية، فما بالك بالأوامر الشرعية؟ فلن تجد باب من أبواب الشريعة إلا ولو حظ في هذه القاعدة، وهي مسألة المقاصد والنيات فيها. فالنية أصل الشريعة، وهي عماد الأعمال، هي رأس الأمر، وهي عموده، وهي أساسه أيضا، هي أساس الذي يبنى عليه كل شيء هو النية، وهي روح العمل أصالة. لذلك هناك قاعدة مشهورة جدا، قاعدة الخمس الفقهية، الأمور بمقاصدها، كنا شرحناها في القواعد، قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، إن كل أمر لابد يرجع فيه للمقصد والنية. لكن هنا في القاعدة فيها فوائد. إيش الفوائد؟ الفائدة الأولى التلازم والارتباط الحاصل بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. لأن قلنا النية محلها القلب، ومع ذلك قلنا أن العمل يصلح ويفسد بالنية، يبقى في ارتباط بين الظاهر والباطن، لابد من ارتباط. فلا اعتبار بالظاهر إلا بتحقق الصلاح في الباطن، والعكس بالعكس. ويدل ذلك على أهمية أعمال القلوب، لأن هي الأصل اللي بيقام عليه الأعمال. لو قلنا النية محلها القلب، والنية هي أصل كل عمل، إذا أعمال القلوب من أهم الأعمال. ذلك الناس للأسف بتشتاق جدا في معالجة الأعمال الظاهرة. أول ما يلتزم حد من الإخوة أو أخت أو حتى الطفل وهو صغير، تجد أبوه وأمه على طول ياخده معاه المسجد عشان يقف ويعمل حركات الصلاة، حتى ممكن يكون صغير ما يستطيع. والأصل أنك، أنا ما قلتش أنه ما يدوش المسجد، لكن هو بيهتم قوي بأنه المسجد، وحفظ كم آية من القرآن، ويحفظ الصحة دي والآيات دي، لكن هو لم يهتم بقلبه. أنت قاعد تاخد الظاهر له، ودي المسجد معاك، البنت تلبس شوية الخمار صغيرة، تلبس شوية كذا، نحفظ قرآن، لكن تأتي لقلبه. ما الذي سيصده عن فعل المعاصي والمنكرات؟ القلب. كيف تهتم بقلبه؟ تشحنه إيمانيا، كما بتعرفه الصلاة تعرفه من هو الله عز وجل. وده أهم شيء يعلم في السن الصغير، أن يعرف من هو الله، فيعرف أسماءه وصفاته، تحببه في الله، تعلمه من هو الخالق بقدر سنه بقى، بالاعتبارات السن اللي كل ما يكبر، لكن تربطه دايما بالخالق، وجود الإله، بنعمه الذي ينزلها بكذا بكذا، أيضا بعقابه. فهو دائما لما يكون في صلة مع من في إله، أعماله كلها سترتبط مع هذا الإله، خوفا ورجاء ومحبة. فهو لا يدفع قلبه ليدفعه ليتبع أعمال الظاهرة بعد ذلك. لكن إحنا للأسف بنهتم بالظاهر ونترك الباطن، فنجد أن بعد فترة عادين نشحن فيهم، وهو أول ما يبتدي القلب يبقى مكلف، والشيطان يبتدي يجيله ويبتدي يلعبه، ما هو في سن وصغير عيد وخلاص، ما كانش في القلب شيء، فأنت أقعد انفق زي ما تنفق، لأن المحرك القلب لو جبته وجريته بالسلاسل عشان يطلع من المسجد مش هينزل، ولو قال لك أنا صليت مش هيكون صلى كمان، ويقع نفسه الأوضة ما يصليش. ما الذي سيحركه؟ والذي سيحركها القلب. وهذا الذي بد أن يتعهد، حتى الذي يدخل في الدين الجديد أو يلتزم أو يكون يعني غير مسلم، لابد أن يتعهد القلب، هو الذي سيدفعك لكل ذلك، وإيمانيات القلب ومعرفة الإله وغير ذلك. وهذا من أهم الأمور التي نغفل عنها في التربية أصالة. فنقول الفائدة التلازم والارتباط بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. شوف أتى بالضبط، صدق وصلى لكن كذب وتولى. وقال في السعداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان مع العمل الصالح لابد تلازم، صدق وصلى، كذب وتولى، لابد فيه ارتباط بين الأعمال القلبية وأعمال الظاهرة. لذلك الكلام في النية مرتبط جدا بأعمال القلوب ومعرفة المراتب فيها. الفائدة الثانية وهي مهمة، بأن الأعمال يحكم عليها بالصحة والفساد بحسب إما ذات العمل نفسه هو ذاته صحيح أم لا. يعني واحد راح يطوف حول القبر، ذات العمل ده أصلا صحيح ما. طيب، أو بسبب النية، يكون بنيتك أو بالمقصد، وهذا لابد أن يتعهده المرء. الأعمال يحكم عليها بالصحة والفساد إما بذاتها أو بنياتها أو بمقاصدها، لأن المحرم سواء في نفسه محرم أو يؤدي إلى محرم، فالوسيلة تؤدي إلى محرم هي محرمة أيضا. أيضا من الحديث، من القاعدة الفائدة الثالثة، أن الأعمال تكون فاسدة إذا كانت نيتها فاسدة ولو كانت الأعمال في أصلها صحيحة أو جائزة أو مباحة. يعني ممكن يكون العمل في الأصل جائز ومباح، لكن بالنية انتقل من الإباحة والجواز إلى الفساد والتحريم. ومن أهم ذلك الحيل، اللي هي الأعمال الحيل اللي يحتالوا بها، كما فعلت اليهود وكانوا يحتالون على الشرع، وبعض الناس يحتالون الآن في المعاملات وغير ذلك وغيرها. النكاح المحلل وهذا احتيال على الشرع، وفي الأصل هو النكاح حلال، لكنه النية كانت فيه أنه مؤقت وأنه يحلل غيره، فأصبح هنا إيش العمل كنكاح. الأصل العمل النكاح مشروع، لكنه بالنية هنا فسد، لأنه أراد به تحايل على الشرح. فالنية روح العمل ولب وقوامه، وهي تابعة لها، أو العامل تابع لها، ناس العامل تابع لها. أخيرا، لابد من اجتماع العمل الظاهر مع النية، فلا يغني عمل بلا نية ولا تغني نية ليس معها عمل. طبعا هذه سيأتي إن شاء الله في باب لما نتكلم عن الإيمان وقواعد الإيمان، لابد حتى يكون المرء مؤمنا من نية وعمل، فلابد هنا ارتباط. لا يكفي النية بدون عمل، اللي بيضرب على قلب يقول لك أنا مؤمن ولا يفعل شيء، أو عمل بدون نية. الأعمال هذه بدون نية لا ليس لها قيمة عند الله عز وجل، إنما الأعمال بنيات دم كل امرئ ما نوى. ولابد من العمل، لابد من العمل. طبعا كان ممكن نتكلم في مسألة العزم والهم والغير ذلك، لكن الوقت هنا نكتفي بهذا القدر في هذه القاعدة، وهذه القاعدة الثالثة اللي دخلناها اليوم في قواعد العبادة، يعني ممكن تفريع أكثر، نكتفي بذلك القدر. ولو في أسئلة ممكن نقبلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طب أنظر بس بالمجموعة أشوف بس. نعم يا سيدي. العمل بالعمل لوجه الله بس، صح؟